إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن اليمين، وهي القسم والحلف. وسميت اليمين حلفا لأنهم كانوا، أي العرب، إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم يمين صاحبه، أي يده اليمنى. وتعريفها تأكيد شيء بذكر معظم على وجه مخصوص، فإذا أراد الإنسان أن يؤكد شيئا ما حلف بما هو معظم عنده. واليمين على قسمين: يمين بالله ويمين بغير الله. أما القسم الأول وهو اليمين بالله تبارك وتعالى، فهو الحلف باسم من أسماء الله جل وعلا، أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، كمثل أن يقول والله، أو والرحمن، أو يقسم بشيء من صفات الله كالعزة وعزة الله وحياة الله. وهكذا لو حلف بالقرآن فقال والقرآن، أو وكتاب الله، فإن هذا حلف بصفة من صفات الله، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. يحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم، وهي ثلاثة: الواو والباء والتاء. فيقول والله، أو بالله، أو تالله. وهذه اليمين بالله على ثلاثة أنواع: النوع الأول اليمين اللاغية، والنوع الثاني اليمين التي تجري فيها الكفارة، والنوع الثالث اليمين الغموس. ولكل نوع من هذه الأنواع حكمه في شريعتنا المطهرة. فأما النوع الأول وهو اليمين اللاغية، فهي التي قال الله عز وجل فيها في كتابه الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهي اليمين التي تجري على لسان الإنسان من غير قصد ومن غير تعقيد ولا تأكيد. فهذه لا يعاقب الله عز وجل عليها، ولا يلزم المسلم إذا صدر منه شيء من ذلك بشيء. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مفسرة لليمين اللاغية، قالت: هي كقول الرجل في بيته لا والله بلا والله. فهذه التي لا يقصدها الإنسان، وإنما تجري على لسانه من غير تعقيد في القلب ولا تأكيد، فهذه لا إثم فيها ولا كفارة عليها، وهذا من لطف الله جل وعلا ورحمته بالمؤمنين. النوع الثاني اليمين التي تجري فيها الكفارة، فهي التي يحلف المسلم بالله على أمر من الأمور المستقبلة، كأن يقول والله سأفعل كذا غدا أو بعد غد أو بعد فترة أو بعد زمن، أو والله لن أفعل كذا في المستقبل. فهذه يمين قال الله عز وجل فيها: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا حلف الإنسان على شيء في المستقبل أن يفعل كذا أو ألا يفعل كذا، فإنه إذا لم يفي بيمينه، فإنه إذا خالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه الكفارة، وهي أن يطعم 10 مساكين من أوسط الطعام، لكل مسكين كما قال الفقهاء 1/2 صاع، يعني بما يعادل تقريبا 1.5 كيلو، فيكون المجموع للعشرة 15 كيلو من الدقيق أو البر أو الرز أو ما شابه ذلك من أنواع الأطعمة، أو يطبخ لهم طعاما فيغديهم أو يعشيهم مجتمعين أو متفرقين، أو يكسوهم يلبسهم ثيابا كما قال الفقهاء ثيابا يستر بها الرجل عورته في الصلاة، أو يعتق ويحرر رقبة. فهذه 3 الأمور هو مخير فيها يفعل أي واحد منها، فإن عجز عن هذه 3 أو عدمت هذه 3 فينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعة. ومن هنا تعرف خطأ كثير من المسلمين أنهم إذا خالفوا ما حلفوا عليه ولم يفوا بأيمانهم فإنهم ينتقلون مباشرة إلى الصيام، وهذا خطأ. إذا كان يقدر على الإطعام فيتعين عليه الإطعام ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، فهنا ينتقل إلى الصيام. هذه اليمين التي تجري فيها الكفارة إذا فعل أو إذا خالف يمينه ولم يفي بيمينه ناسيا، حلف على شيء ألا يفعله فنسي ففعله، أو حلف على شيء أن يفعله فنسي فتركه، أو أكره على مخالفة يمينه، فإنه إذا كان ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه. وهكذا لا كفارة عليه إذا قرن يمينه هذه بقوله إن شاء الله، والله سأفعل كذا غدا إن شاء الله، أو والله لن أفعل كذا إن شاء الله، فهنا لا إثم عليه إذا خالف يمينه ولا كفارة. وهذه اليمين معاشر المسلمين التي تجري فيها الكفارة إذا حلف على أمر محرم أن يفعله أو على ترك واجب أن يتركه فلا يجوز له أن يفي بيمينه، ويجب عليه أن يخالف يمينه ويكفر عنها ويتحلل منها. وهكذا إذا حلف على أمر مباح أن لا يقربه، كمن يحلف على أن لا يقرب امرأته أو لا يأكل من هذا الطعام الطيب فأيضا ينبغي عليه أن يخالف يمينه وأن يكفر عنها. وهكذا إذا حلف على شيء ثم رأى المصلحة في مخالفة يمينه فإنه يأتي المصلحة ويخالف يمينه ويكفر عنها. بعضهم ربما حلف أن يقطع أرحامه، أو حلف أن لا يكلم أبويه، أو حلف أن لا يدخل بيتا من بيوت أقاربه، فهذا حلف على معصية وعلى أمر محرم، فلا يجوز له أن يفي بيمينه، بل يجب عليه أن يخالف يمينه وأن يصل أرحامه وأن يكفر عن يمينه. وهكذا في كل يمين رأى الخير في غيرها فإنه يأتي الخير ويتحلل من أيمانه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكان حلف أن لا يقرب العسل، أو حلف أن لا يقرب أمته ماريا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت منها. وقال لسمرة رضي الله عنه: إذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فتعجل الذي هو خير وكفر عن يمينك. وحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مصطح بعد حادثة الإفك، فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. النوع الثالث من أنواع اليمين بالله: اليمين الغموس. وما أدراك ما اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. هذه الخصلة التي ليست من خصال المؤمنين وليست من خصال المتقين: الحلف بالله كاذبا فاجرا. هذه صفة من صفات المنافقين وطريقة من طرقهم يتخذونها ليتقوا عذاب الدنيا. قال الله عز وجل: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وقال الله سبحانه: يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال سبحانه: يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فليستمر المنافقون بحلفهم بالله كذب بحلفهم بالله كاذبين إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يحلفون أمام الله كذبا. قال الله سبحانه: ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. فهذه صفة المنافقين: يحلفون بالله كذبا وفجورا. فيا ويل من تشبه بهم، يا ويل من تشبه بهم فحلف بالله عز وجل كاذبا، كالذين يحلفون في المحاكم في الدعاوي إذا ما توجهت اليمين إلى أحد المتداعيين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا توجهت اليمين إلى أحد المتداعيين فحلف بالله كاذبا فاجرا فهي اليمين الغموس من أكبر الكبائر، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وجاء عربي في رواية، جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: اليمين التي يقتطع بها الرجل مال امرئ مسلم. اختصم الأشعث بن قيس مع رجل يهودي على أرض، الأرض الأرض كما تقول أم سلمة، أي احذروها. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام للأشعث: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فليس لك إلا يمين اليهودي. قال: يا رسول الله، إذن يحلف ولا يبالي ويأخذ مالي. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظروا إلى هذا الوعيد الشديد، انظروا إلى هذا الوعيد الشديد. لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله كلاما يسرهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، ولا يزكيهم ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم موجع بالقلب والروح والبدن. نسأل الله العافية والسلامة. وجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة كما عند مسلم من حديث علقمة، فقال الحضرمي: يا رسول الله، هذه أرضي كانت لأبي. فقال الكندي: هذه في يدي أزرعها وليس له حق فيها. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فليس لك إلا يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر سيحلف بالله. فانطلق الرجل يحلف، فلما أدبر قال عليه الصلاة والسلام: لئن حلف بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم ليلقين الله وهو عنه معرض. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه ليلقين الله وهو عنه غضبان. قالوا: يا رسول الله، ولو شيئا يسيرا. قال: ولو قضيبا من أراك. فماذا لك يا عبد الله إن لقيت الله وهو عنك معرض؟ وماذا لك يا عبد الله إن لقيت الله وهو عنك غضبان أو وهو عليك غضبان؟ الحلف بغير الله كاذبا في هذه الدعاوى يمين غموس. تذكر عندما توجه لك اليمين في المحاكم، توجه عندما توجه لك اليمين في الدعاوي، تذكر وقوفك بين يدي الله، بين يدي الجبار. فلا تحلف إلا صادقا على أمر يقيني، على أمر فيه الإطمئنان والصدق. وهكذا اليمين الغموس في معاملات الناس بعضهم مع بعض، وإن لم يكن في المحاكم أو في الدعاوى، كما هو الحال في البيع والشراء. فقد جاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن حلف بالله كاذبا في بيعه وشرائه، بل في من أكثر الحلف في بيعه وشرائه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث، في كل واحد منها يقول: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في 3 الأحاديث، ثم يذكر في هذه 3، في الأول يقول: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وفي 2 يقول: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي 3 يقول: ورجل ساوم على سلعة بعد صلاة العصر وحلف بالله أنه أعطي بها كذا وكذا فأخذها، يعني المشتري، هو كاذب. هكذا كثير من المسلمين في بيعهم وشرائهم: والله دخلت علي بكذا وهو كاذب، والله إنها من صنع كذا وهو كاذب، والله إنها من بلاد كذا وهو كاذب، ليروج سلعته وليبيع سلعته، يشتري بهذه الأيمان عرضا من الدنيا قليل. والله لو كانت الدنيا كلها لكانت قليل، فإنها لا تزين عند الله جناح بعوضة. فالحذر، الحذر من الأيمان في البيع والشراء، بل الحذر من كثرة الحلف ولو كنت صادقا، ولو كنت صادقا في حلفك. فاحذر الحلف، فاحذر كثرة الحلف في بيعك وشرائك. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، أي تنفق بها، ينفق بالحلف السلع ويروج لها. قال: منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. ولو كنت صادقا كما قال كثير من العلماء، إذا أكثرت من حلفك في بيعك وشرائك محقت بركة كسبك، وإذا محقت البركة دخل عليك الخلل ودخل عليك النقص، ولربما ذهب مالك كله، ولربما ذهب مالك كله. فالحذر، الحذر. والله عز وجل يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. قال العلماء: كل حلاف، أي كل كثير للحلف. وقال بعضهم: من كثر حلفه فإن الله يهينه. والله سبحانه قد أمرنا بحفظ أيماننا، فقال: واحفظوا أيمانكم. فهذه اليمين الغموس ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة لعظم جرمها، ليس فيها إلا التوبة والندم والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أما القسم الثاني من اليمين، وهي اليمين بغير الله، أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك وكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء رجل يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت والكعبة، أي إذا حلفوا قالوا والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر أصحابه، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. فالحلف بغير الله واليمين بغير الله من الشرك، والأصل فيها أنها شرك أصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر لو كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، كما هو حال عباد القبور والأضرحة والمشاهد، فإنهم يعظمون ذلك المقبور وذلك الضريح، بل يعظمون التربة كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله، بحيث إذا قيل لهم احلفوا بالله لحلفوا بالله صادقين أو كاذبين، وإذا قيل لهم احلفوا بهذا المعظم كولي أو نبي ما حلفوا به إلا صادقين. فهذا دليل على أنهم يعظمونه كتعظيم الله أو أشد، فهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. وإلا فالأصل أنه شرك أصغر، لكن لا تتهاون إذا سمعت مثل هذا اللفظ أنه شرك أصغر، فهو وإن كان شركا أصغر فهو أعظم من الكبائر. الحلف بغير الله ولو كنت صادقا أعظم من الحلف بالله ولو كنت كاذبا. الحلف بغير الله أعظم من اليمين الغموس. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ولهذا قال العلماء: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فالحذر. وهذا جار على ألسنة كثير من الناس، على ألسنة كثير من المسلمين، الحلف بغير الله. يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، يحلفون بالأنبياء، يحلفون بالكعبة، يحلفون بالأبناء، يحلفون بالشرف، يحلفون بالتربة، وهكذا يحلفون بالأمانة. كانوا يحلفون بغير الله في الجاهلية، فلما جاء الإسلام نهاهم عن ذلك. كانوا يحلفون باللات والعزى، كانوا يحلفون بآبائهم، كانوا يحلفون بالأمانة، فنهاهم الإسلام عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالحلف بغير الله يدخل عليك الخلل في العقيدة وفي التوحيد. الحلف بغير الله هذا فيه أنك لا تعظم الله التعظيم اللائق به، لا تعظم الله التعظيم اللائق به، ولا تجله الإجلال اللائق به. فإذا حلفت فاحلف بالله عز وجل، واترك الحلف بغير الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله ليس فيه كفارة، إنما فيه التوبة والندم والاستغفار. تحلف تتوب وتستغفر من الحلف بغير الله وتترك وتقلع عن ذلك. فإذا ما جاء مرة أخرى على لسانك الحلف بغير الله من غير قصد، وهذا قد يحصل لمن كان حديث عهد بتوبة، فإنه إذا مر على لسانه مثل هذا الحلف فإنه يكفر بقوله لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى. وكانوا قد اعتادوا الحلف باللات والعزى ثم تابوا وأسلموا رضي الله عنهم، فكان ربما مر على لسانهم مثل هذا اللفظ، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا ذلك. وأختم بفائدة، وهي أن المخلوق لا يحلف إلا بالله، ولا يجوز له الحلف بغير الله. وأما الخالق فله أن يحلف بنفسه، وله أن يحلف بشيء من مخلوقاته، وهذا كثير في القرآن. يحلف الله عز وجل ويقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته كالشمس وكالنهار وكالليل وكالضحى وغيرها من مخلوقاته تبارك وتعالى، فهذا ليس إلا لله سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم وغنمهم وسلمهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وألف بين قلوبنا، ووحد صفنا، واجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.